السلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: مثلا الآية عندي أنا هنا تقف إلى رهبانهم أربابا من دون الله، الآية أي اقرأ الآية فقط للتمثيل في اختلاف النسخ. نعم، واصل. فقلت له: إن لسنا نعبدهم. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسن. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب، يقال باب ثم تقف وتقول من أطاع العلماء، أو تقول باب من أطاع العلماء، فإذا وصلت تكون بلا تنوين كما هو معلوم من تبويبات البخاري. إذن هنا تقول باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب يأتي بعد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقبله باب الرياء. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الدين أقوال وأعمال ونيات أو اعتقادات، والشرك كما ذكرنا ذلك مرارا قد يكون في الأقوال كالحلف بغير الله، وقد يكون في الأفعال كالسجود لغير الله، وقد يكون في الاعتقادات كإرادة غير الله من العمل أو إرادة شيء من الدنيا في عمل إنما وضع أساسا لله. إذن هذا وكالخوف من غير الله وغير ذلك مما مر معنا في الأعمال القلبية. إذن بما أن الدين قول وعمل واعتقاد، وكذلك الشرك يكون في القول والعمل والاعتقاد. والشرك كما ذكرنا لكم مرارا إنما يقسم تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة. فإذا قسمت الشرك باعتبار إخراجه للمشرك من الدين أو عدم إخراجه له من الدين يكون أكبر وأصغر. الأكبر هو الناقل عن ملة التوحيد كالسجود لغير الله، والأصغر هو الذي يناقض أو يضعف أو يضر بكمال الدين والتوحيد الواجب، ولكن صاحبه لا يخلد في النار إنما يعذب بقدر شركه على الخلاف المعروف في هل الشرك الأصغر يكفر ولا لا يكفر، في كلام مر معنا أكثر من مرة. فإذا قسمت الشرك بهذا الاعتبار يكون أكبر وأصغر. وإذا قسمت الشرك باعتبار ظهوره وخفائه يكون عندنا شرك جلي أي ظاهر واضح كالطواف بالقبر، وشرك خفي وهو ما يكون في النيات والأعمال القلبية، وهو ما يسمى بخوف السر والتوكل على الله ورجاء غير الله والإخلاص لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يفرد الآلهة بالمحبة والخوف والرجاء وغير ذلك مما لا ينبغي أن يكون إلا لله. وكذلك يقسم الشرك باعتبار تعلقه بأركان الإيمان، والمقصود بأركان الإيمان القول والعمل والاعتقاد، فإن الإيمان يقوم على هذه الركائز الثلاث، فإذا قسمناه بهذا الاعتبار يكون الشرك في الأقوال كالحلف بغير الله، وفي الأعمال كالسجود لغير الله، ويكون في الاعتقادات والنيات كالرياء. وكذلك قد يقسم الشرك بالنظر إلى حق الله تعالى. ومن المعلوم أن حق الله تعالى نوعان: حق في المعرفة والإثبات وهو الربوبية والأسماء والصفات، وحق في القصد والطلب وهو الإلهية والألوهية والعبادة. إذا قسمنا الشرك بهذا الاعتبار يكون عندنا كم؟ يكون عندنا شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في ماذا؟ وشرك في توحيد الألوهية، وهو المعبر عنه في الغالب إذا قصد الشرك، إنما المقصود به شرك العبادات. من أمثلة شرك الربوبية يا إخوة، كما يعتقد الصوفية في أقطابهم وأغواثهم وأوتادهم، في أنهم يعتقدون بأنها هذه الأقطاب تتصرف في الكون بنفسها، حتى قال مشركهم: نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا. ولهذا إنما يفزعون ويهرعون ويستغيثون بمشايخهم ورؤوس الطرق، ولهذا يقولون في كتبهم: إذا هم بك أمر فلا تدعو ربك، وإنما أذكر شيخك، فإن شيخك لا يستحق أن تناديه باللفظ حتى يستجيب، يعني وكأنه يرفع شيخه فوق من ربي، إنما يقول له: تذكر شيخك وسيفرج همك، أي أن هذا الشيخ حيا كان أو ميتا، موجودا أو غير موجود، لا يطلع عليك فحسب، بل يطلع على ما في قلبك من نية، والله جل وعلا هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكل عند الله جل وعلا سواء، إذ لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهي لا تخفى لا في الدنيا ولا في الآخرة. الحاصل أن هذا النوع من شرك الربوبية من أنكره إنما هو جاهل، ومن طالع كتب المتصوفة وكتب الشيعة وجد أمثلة من هذا كثيرة تقشعر منها الأبدان، شركا فاقا شرك أبي جهل وأبي لهب، كما مر في القواعد الأربع، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا اليوم في المسائل، وسيأتي معنا في كشف الشبهات مزيد بيان وطرح لهذا الأمر العظيم. النوع الثاني شرك في الأسماء والصفات، وهذا مرتبط بالربوبية، فإنهم يعتقدون أن لمشايخهم من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي يشركون بها الله، فهم يعتقدون أن مشايخهم ورؤوسهم وأقطابهم يسمعون السر والنجوى، وأنهم مطلعون على الخبايا والخفايا، وأنه لا يخفى عليهم شيء من ذلك، وأنهم يعتقدون أن معبوداتهم التي يعبدونها تتصرف في كل شيء، فهم صرفوا لها توحيد الأسماء والصفات، وصرفوا لها كل ما يمكن أن يكون لله جل وعلا ولا يشركه فيه أحد غيره سبحانه وتعالى. النوع الثالث وهو الشرك في توحيد الإلهية، وهو المقصود عند الإطلاق بالشرك، وهو الذي عليه مدار هذا الباب في الإجمال، وهو إشراكهم في الإلهية. إذن الحاصل يا إخوة، هذه المقدمة لأبين لكم أن الشرك إنما يقسم وتختلف تقسيمات العلماء فيه بعبارات مختلفة لاختلاف الاعتبارات، وإلا هو هو كالتوحيد. إن نظرنا إلى حق الله قلنا حق الله نوعان، عفوا، إذا نظرنا إلى حق الله قلنا حق الله ثلاث، وهو ماذا؟ الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. إذا نظرنا إلى المخلوق، المخلوق إما معرفة وطلب، وإما معرفة وإثبات، وهو ربوبية وأسماء وصفات، وإما قصد وطلب وهو العبادة. فلا تقول اختلف العلماء في تقسيم التوحيد، منهم من قسمه إلى قسمين ومن قسم، لا غلط، هو توحيد واحد استقراء، هو ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. تختلف التقسيمات باختلاف الاعتبارات، وهذا معلوم في كل العلوم، أن على حسب المقدمة التي قدمت بها يكون ذلك التقسيم. والشاهد في هذه في هذا الكلام أن الشرك يكون في الأقوال ويكون في الأعمال ويكون في النيات. ولهذا لما ذكر الشيخ أمورا عديدة في شرك القلوب أتبع هذا بشرك معروف ومتداول قديما وحديثا، لا يزال الناس يبتلون به والناس فيه بين مقل ومستكثر، وهو شرك الطاعة. ولهذا لو طلبت منك أن تطلق عنوانا مختصرا على هذا الباب تقول باب ما جاء في شرك الطاعة، فإن الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة كما قال سليمان بن عبد الله، لأن الطاعة هي امتثال أمر الله جل وعلا، وهذا في الحقيقة هو تعريف العباد. العبادة هي ماذا؟ هي أقوال وأعمال، اسم جامع لكل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أو اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا كله يندرج تحت مسمى الطاعة. فلما كانت الطاعة بهذه المنزلة وهي أس العبادة ولبها، ذبها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بهذه العبادة وهذه الطاعة. لماذا؟ لأنه ينبغي لك أن تعلم وأن تعقد قلبك على أمر، وهو أنه لا يطاع أحد استقلالا إلا الله جل جلاله، فإنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيثما كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن قلت وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال طاعة الرسول من طاعة الله، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولو لم يكن رسول الله لما أطعناه، ولهذا طاعته مستقلة من جهة الخلق. ولهذا الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر الطاعة في الله والرسول ولم يكررها في ولاة الأمور من العلماء والأمراء. لماذا؟ لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة بالنظر إلى سائر الخلق، لكنها مندرجة تحت طاعة الله بالنظر إلى أن المشرع وأن الذي ينزل الشرع والذي يتصرف والذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى. وقد مر نظير هذا في المحبة، فقلنا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما محبتنا له هي محبة في الله، ولو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نال هذه المنزلة بين المسلمين وبين الموحدين. ولهذا كل شيء إنما هو لله استقلالا، والأمور الأخرى متفرعة عنه. وهذا لا يعني أننا لا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من لم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره في آيات كثيرة يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو المراد بهذا الباب، ومناسبته للتوحيد ظاهرة في أن الطاعة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. فإذا أطاع العبد عبدا آخر في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا من دون الله جل وعلا، على التفصيل الذي سيأتي معنا بحول الله تعالى. واضح يا إخوة؟ طيب، التفصيل في طاعة العلماء والأمراء، العلماء والأمراء لهم نوع سلطة على الخلق، أما العلماء فهم يبينون الأمر والنهي، أما الأمراء فهم الذين ينفذون الأمر والنهي، فكلاهما أو فكل واحد منهما هو ولي للأمر، غير أن الأمير يلزم كالقاضي، بخلاف العالم فإنه يبين. ولهذا إذا اتحد العلم مع السلطة أثمر ذلك ثمارا عظيمة، فإن قوام الدين إنما هو بكتاب يهدي وبسيف ينصر. ومن تأمل التاريخ وجد أنه إذا اقترنت دعوة التوحيد والسنة بسلطان يؤذر ويعين ويؤيد فإن تلك الدعوة تثمر. ومن تأمل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجد ذلك ظاهرا وبينا إلى هذه الأعصار المتأخرة. طاعة العلماء والأمراء على أنواع. النوع الأول وهو الذي بوب من أجله الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهو أن يطيعهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، مع اعتقاده بأن الذي أحلوه هو الحلال وإن حرمه الله، وأن الذي حرموه هو الحرام وإن أحله الله، فهذا قد اتخذهم أربابا ومعبودات من دون الله، فهذا الشرك أكبر بإجماع المسلمين، لأنه استحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، ليس بالفعل بل بالفعل والاعتقاد. فإذا صاحب الفعل والانقياد الظاهر اعتقاد قلبي فهذا شرك أكبر، وهو من أعظم ما يكون من الباطل والعياذ بالله. الأمر الثاني وهو الغالب أنه يطيعهم في تحريم ما أحل الله ويطيعهم في تحليل ما حرم الله لشبهة، لشهوة، لنزوة في قلبه. ولكن لو سألته هل هذا الخمر مثلا أنت تعتقد أنه حرام، يقول لك لا أنا أعتقد أنه حرام، لكن بما أن هؤلاء أفتوا به فالحمد لله جاتني على هوايا، أتاني هواها وكنت لم أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، يلا سأشرب الخمر. لكن إن سألته هل تعتقد حرمته قال أعتقد حرمته لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حرماه، فهذا اختلف فيه العلماء. فبعضهم قال هو شرك أصغر، وبعضهم قال هو نوع تشريك وإن لم نطلق عليه بأنه مطلق الشرك. وفي الحقيقة الأولى أن يعبر عنه بأنه شرك أصغر، لأن القلب فيه تعلق بغير الله وهذا صاحبه يوشك أن يهلك، فإنه قد وضع أول منزلة له في سلم الهلاك والبوار والخسران، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من كلام الإمام أحمد. إذن النوع الأول أن يعتقد مع الفعل فهذا شرك أكبر. الثاني أن يفعل فعلا مجردا فهذا معصية وباطل، بل هو شرك أصغر على الصحيح إن شاء الله تعالى. النوع الثالث أن يطيعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله. ولهذا ذكر ابن عبد البر في الجامع أن العامية فرضه التقليد، العامي يقلد. ما هو التقليد في كتب الأصول؟ هو أخذ قول القائل بدون حجة. يأتيك عالم يعطيك كلمة تأخذ بها حكما تأخذ به ولا تعلم الدليل وليس لك دراية وعلم بفقه الدليل، فهذا لا إثم عليه إن لم يكن مقصرا في طلب العلم. فإنه إذا سأل عالما وأفتاه ففعل أمرا محرما وإن كان قد أحله الله، وفعل أمرا حلالا وإن كان قد حرمه الله، فهذا لا إثم عليه لأنه تابع، والتبعه على المتبوع الذي تكلم بغير علم. أما هذا العام فلا نلوم عليه، وما أكثر من هم واقعون في هذه الحالة، لأنه ظن أنهم على حق وهم في الحقيقة على باطل، فالتبعة عليهم. وأضرب لكم مثالا كالذي صلى وراء إمام، فبعد أن انقضت الصلاة علم القوم بأن الإمام إنما كان قد صلى بلا وضوء، فهل عليهم إعادة؟ لا على الصحيح، واضح؟ فهذه نفس الصورة، هو الإثم عليه ولكن هؤلاء معذورون إن شاء الله تعالى. والقسم الرابع هو طاعة العلماء والأمراء في أمر اجتهادي، وهذا ليس عاميا بل هو طالب علم لكنه تبعهم في اجتهادهم وتبين بعد حين أن اجتهادهم غلط، فهذا ربما قد يؤجر لأنه ماذا؟ اتبع الدليل الذي ظهر له فبان بطلانه، فلا نقول له أنت اتبعته ولا يعلم أصلا. فالفرق بين هذا والذي قبله، الأول يقلد صرفا، هذا لا يتبع لكن أخطأ. والقسم الخامس وإن كان لا يدخل أساسا في هذا وهو طاعتهم واتباعهم في الحق الظاهر، فهذا أمر واجب، وهذه في الحقيقة لا تدخل في هذه الصورة، لأن الباب إنما هو طاعتهم في الغلط، في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. إذن هذا هو الباب يا إخوة، ينبغي لكم أن تعلموا هذا، أن الطاعة هي العبادة، وأن الطاعة إن صرفت لغير الله هنا ففيها نوع شرك الطاعة على التفصيل الذي ذكرناه، قد يكون أكبر إذا جاء معه اعتقاد، وقد يكون أصغر إذا لم يصحبه اعتقاد، وقد يكون لا إثم فيه ولكن لا أجر، وقد يكون فيه أجر وهو الصورة الأخيرة الذي يجتهد ولكنه يخطئ أو يتبع المجتهدين فيما ظهر له من الدليل. هذا لب الباب، ثم نقف إن شاء الله تعالى مع الأدلة التي ذكرها المصنف. قال رحمه الله تعالى: من أطاع العلماء والأمراء. ذكرنا لكم أن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر، والله جل وعلا قال: وأولي الأمر منكم، فسرها السلف بأنهم العلماء والأمراء لأنهم يتولون أمور الناس. في تحريم ما أحل الله، تحريم حكم شرعي يأتي بالمنع، والتحليل إباحة، فمنع المباح من أعظم الجرم، والإقبال على الممنوع أيضا من أعظم الجرم، وإنما العبد يفعل الواجب والواجب والمستحب ويترك المحرم والمكروه، وأما الأمر الذي أباحه الله جل وعلا فهو لا له ولا عليه، والأصل فيه الإباحة، ولا ينبغي لأحد أن يحرمه ما لم يقترن به أمر آخر. وهذا نبحثه في أصول الفقه، وسيأتي معنا في الورقات إن شاء الله تعالى في المقدمة. قال: أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قوله فقد اتخذهم أربابا، هذا سيبينه يا إخوة حديث عدي في السنن والمسند، فإن أربابا قد يتبادر إلى ذهن القارئ بأن الرب المقصود به هنا الخالق الرازق المدبر، صح ولا لا؟ لكن هنا ما المقصود بالأرباب؟ المعبودات، صح ولا لا؟ لأن الطاعة هنا عبادة، سيبينه إن شاء الله تعالى كلام عدي فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أي فقد اتخذهم معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الكلام قاله ابن عباس في مسألة متعة الحج، فإن الشيخين كان يريان رضي الله عنهما الإفراد في الحج والقران، وقد لا يكون لم تبلغهم الحجة، أو خفي عليهم أمر، أو فعلوا أمرا لمصلحة ظنوها فمنعوا المتعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما هو معلوم في المناسك أن العمرة والحج قد دخلت هذه في هذه، وشبك بين أصبعيه وقال إلى يوم الدين، يعني إلى يوم القيامة دخلت العمرة في الحج. ولهذا أفضل النسك على الصحيح التمتع لمن لم يسق الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي لم يتحلل، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة. لكن بما أنه ساق الهدي فالذي يسوق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا، وأقل الأنساك هو الإفراد كما هو معلوم عند أهل العلم. الحاصل أن ابن عباس وقف على أحاديث المتعة وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما رأى الناس قد تركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته واتبعوا أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم أبو بكر وعمر، قال تلك الكلمة، وهي في حق أبي بكر وعمر، فما بالك بمن هو دونهم بكثير. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وهذا كناية على أن الله يغضب إذا خولفت سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان قول أبي بكر وعمر لا ينبغي أن يتبع إذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن هو دونهم، ولهذا هذا الأثر من أعظم ما ينبغي أن يبث بين الناس، في أنه لا مجاملة لأحد من الخلق مهما كان. ولهذا لما اعترضت فاطمة رضي الله عنها على ما ذكر لها أبو بكر بأنه لا حق لها في الميراث لأن الأنبياء لا يورثون، لما عورض في هذا قال كما في الصحيح: إني لست تاركا شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا من سنته، فإني أخشى إن تركت شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم أن أضل. هذا أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. ومع هذا فإن طاعتهما رضي الله عنهما إنما هي تابعة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. فالشاهد من هذا الحديث أن طاعة أحد في مخالفة دين الله سبب للغضب وسبب للمصائب وسبب للهلاك. ولهذا عبر ابن عباس بقوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان هو الثوري، وقد كان له مذهب معروف، فإن المذاهب لا تظنون أن المذاهب هي أربعة فقط، إنما التي اشتهرت وحملها أصحابها ودونت أصولها هي المذاهب الأربعة المعروفة. لكن كان لأبي سفيان مذهب، وكان لسفيان الثوري مذهب، وكان لليث بن سعد مذهب، وكان للأوزاعي مذهب، وكان لعائشة مذهب رضي الله عنها، وكان لجماعة مذاهب معروفة، غير أن التي بقيت هي هذه المذاهب الأربعة المتبوعة في الأمة الإسلامية. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. إذن الحجة وين يا إخوة؟ الإمام أحمد لم يلوم على الناس أن اتبعوا رأي سفيان، لا، لأن قلنا لكم أن من لم تبلغه الحجة يقلد غيره. لكن الإمام أحمد أين استنكر؟ استنكر أن تكون قد وقفت على الحديث وإسناده ثم تذهب إلى رأي سفيان. فإن الشافعي رحمه الله تعالى قد نقل الإجماع على أن الذي استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق له أن يتركها لقول أي قائل كان، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت فهي المذهب، ولهذا تنوقلت العبارات الكثيرة عنهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وللفلاني أبيات لطيفة ذكرها في كتابه الطويل العنوان الذي سماه: إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. سطرين كاملين في عنوان. ذكر في هذه القصيدة اللطيفة التي ذكرها، قال فيها: قال أبو حنيفة، جامع فيها عبارات الأئمة في النهي عن التقليد، فقال: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لتكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون أو يقتدون بالنبي. فهذه الأبيات اللطيفة ذكر فيها مقالات أئمة الهدى وأعلام الحق في نبذهم تقليد غيرهم من الناس كائنا من كان. إذن الإمام أحمد كما أن ابن عباس رضي الله عنه أنكر على الناس اتباعهم لقول أبي بكر وعمر خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أنكر أحمد الإمام المتبع في عصره وهو سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه، وهو إمام حق ودين، ومع هذا قال: إذا صح الحديث فلا ينبغي لقائل أو لرجل أن يعذر في أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أي قائل كان. ثم استدل بقول الله تعالى من آية النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم شرح تلك الفتنة فقال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ثم بين ذلك فقال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فكم من إنسان يا إخوة بدأ بالاعتراض القليل على الحديث وبعبارات لطيفة، ثم تمكن ذلك الاعتراض من قلبه فغلظ في العبارة، ثم أصبح يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة، ثم اعترض على الله جل وعلا، وما مات إلا وقد أنكر وجود الله جل وعلا، ومات في جملة الملحدين. وقد رأينا من هذا الكثير، ومن سمع قصص هؤلاء يذكر ما ذكر الله جل وعلا في الأعراف: واتلوا عليهم قصة بلعام بن باعوراء، قال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآيات. الحاصل أن يبدأ برد أمر ثم بتقديم قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتدرج به الشيطان حتى يرد السنة صراحا، ثم يموت على غير دين أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا قال: وقد خلت من قبلهم المثلات، فقد رأى غيرنا ورأينا وسيرى غيرنا أمورا كثيرة من هذا، في أن الشيطان لا يأتي برد الحق مباشرة، إنما يتدرج بأصحابه رويدا رويدا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والله جل وعلا قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله جل وعلا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم. فهم أصلا في قلوبهم زيغ، فاتبعوا المتشابه فزادوا زيغا على زيغ. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أي في كتابه، فاحذروهم. ولهذا يا إخوة الباطل يأتي رويدا رويدا. ومن باب التمثيل قال السلف: معاوية رضي الله عنه هو باب وستر على الصحابة. فانظروا يا إخوة في التاريخ وفي الواقع المعاصر، من بدأ بسب معاوية نهايته إلى إيه؟ إلى وين يا إخوة؟ إلى سب من؟ إلى سب كل الصحابة. انظروا حولكم ستجدوا صدق ما أقول. قديما وحديثا يبدأ بالاعتراض على ما وقع بين الصحابة، ولهذا دون السلف في كتب العقائد وأجمعوا على الكف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة. ليش؟ لأن قل الذي يخوض في هذا ويخرج سالما، واضح؟ لأن القلب يعني يتقلب وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، قد يقلب من جهة يقلب من جهة إلى جهة فيقبل الباطل بسهولة، باطل لم يكن يتصور يوم من الأيام أن يقبله. ليش؟ لأنه عرض نفسه للفتن، والفتن من استشرفها استشرفته، اطلع لها تأخذك، واضح؟ ولهذا يا إخوة من بدأ بالقدح في معاوية يهلك. ولهذا السلف تفطن لهذا، فقال الإمام مالك والإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يقدح في صحابي واحد فاتهمه على الإسلام، إما أنه ليس مسلم ابتداء كعبد الله بن سبا منافق يهودي، أو أنه قولهم اتهمه على الإسلام من جهة النتيجة، فإنه لا يمكن أن يسلم له دين وهو على هذا الأمر. وكذلك يا إخوة رد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يسلم أحد بدأ بهذا الطريق. وتأملوا في من بدأ في الاعتراض على الحديث ويبدأ بأسئلة أثارها المستشرقون الهالكون، يأخذها ويظن أن شبهة أتى بها هو جديدة في 2017، وهي في الحقيقة قد قالها قبله كثيرون وهلكوا وبقي دين الله، ثم جاء غيرهم وأخذها وهلكوا وبقي دين الله. دين الله باق والهلك كثيرون. فأنت لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى الذي نجا كيف نجا. أما الهلك فهم كثيرون. يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. قال كم؟ قال أخرج من كل 1999 واحد. قال ومن الذي ينجو يا رسول الله؟ قال فيهم يأجوج وماجوج، الحديث الصحيح. قال عن عدي بن حاتم أنه، وهو بن حاتم الطائي المعروف، قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. كثر الأحبار عند اليهود وكثر الرهبان عند النصارى. أربابا من دون الله، ظاهر اللفظ بأن الربوبية المقصود بها هنا ماذا؟ الخالق الرازق المدبر. لكن ماذا فهم منها عدي رضي الله عنه؟ فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. ففهم عدي من لفظ الرب ماذا يا إخوة؟ الإله المعبود. طيب إذا قال لك الملك أو قال لك الملكان في القبر من ربك، هل مقصود من الذي يخلق ويرزق؟ بل يدخل، بل هو المقصود من الذي تعبد، واضح؟ لأن ممكن الربوبية قليل، واضح؟ فإذا أنكرت الربوبية فهذا هالك أصلا، لكن المقصود من تعبد، لأن هذا هو الذي جاء به البلاء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا لوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ماذا فاعبدون. هذا البلاء جاء من أجل العبادة، والربوبية إنما تقرر لتوصل إلى العبادة. إذن ماذا قال؟ أربابا فهم منها عدي العبادة. ولهذا فتوى، في فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول الدرر الثانية، سئل عن لفظ الرب والإله فقال كالفقير والمسكين والبر والتقوى والإسلام والإيمان، إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع. فإذا تكلمنا عن الربوبية والألوهية، المقصود بالربوبية ماذا؟ أحسنت، والألوهية العباد. طيب إذا قلت لك الرب مطلقا يدخل فيه العبادة ولا لا يدخل؟ يدخل، أحسنت، وهذا أصل يفيد في كثير من الأبواب. قال فقلت إنا لسنا نعبدهم، يعني كيف اتخذنا؟ لم نتخذهم معبودات من دون الله. وللفائدة، عدي بن حاتم يا إخوة لم يكن لا يهوديا ولا نصرانيا. كان ماذا عدي بن حاتم؟ يالله من فيكم يعرف السيرة؟ لا، هو كان على حقيقة عنده، يظن حقيقة، هو كان على دين ملفق. ما اسم الدين الذي كان عليه؟ كان راكوسيا. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كيف وقع في قلبي صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء، فلما جاء، طبعا القصة بأنه فر وجاءت أخته للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت أسيرة، فلما دخلت عليه أخته قالت عدي، قالت فررت وتركتنا، فاستحى وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عدي الفار من الله ورسوله، يعني وين هارب؟ أنت ذهبت للشام، تظن أنك ذهبت للشام نجوت من عذاب الله؟ ثم جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ألم تكو ركوسيا؟ قال عدي بن حاتم فتعجبت لأمره. ليش؟ الركوسية دين مخلوط ما بين دين النصارى واليهود وشيء من الصابئة، أو هو كدين الصابئة، خليط ما بينهما. طيب هذا الدين يا إخوة لم يكن يعرفه الناس إلا القليل. طيب في هؤلاء القليل لم يكن عدي بن حاتم يظهر لأحد أنه أصلا ركوسي، فهمتم؟ إذن الدين غير معروف، وأقل منه عرفانا أن يعرف الناس أن عدي بن حاتم الطائي هو أيضا على ذلك الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكو ركوسيا؟ قال بلى. ثم بين له وقع في قلبه الإسلام وأسلم رضي الله عنه، حسن إسلامه. طيب عدي بن حاتم قال إن لسنا نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين له، يعني ليست العبادة التي تظن يا عدي، هي سجود وركوع وطواف بهم، لا، بل لا تنسى بأن الطاعة عبادة. ولهذا قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يعني تتبعونهم معتقدين ذلك، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. ليس تحلونه بالفعل فقط هنا، لا، بل تحلونه وتعتقدون حله. قال: فقلت بلى، هذا واقع. قال: فتلك عبادتهم. ولهذا انظروا الآن يا إخوة، الفاتيكان الآن مثلا أو غيره يجتهدون في تحليل اللواط، صح ولا لا؟ الآن فيه مساعي حتى يصبح هذا الأمر جائزا. طيب، أتظن بأن النصارى الآن الذين سيتبعون البابا سيتبعونه فقط هكذا في شرك أصغر؟ خلي من كفرهم، واضح؟ نتكلم عن واقعهم، ولا هم كفار أساسا، لكن هم الآن يا إخوة إذا اتبعوه في تحليل هذا الأمر، إذا اتبعوه في تحليل هذا الأمر، هل سيعتقدون حله ولا لا؟ أظن سيعتقدون حله. يعني من تابع أمورهم يقولون نرجو أن يغير من نظر، يظنون أن الدين يتصرف فيه الأحبار والرهبان كما شاءوا، فعندهم الأحبار قدوة في العلم لا يخالفون، والرهبان قدوة في العمل فلا يخالفون، فإذا قال هذا أو قال هذا أو قال كلاهما اتبعوا القول وظنوا أنه أمر إلهي قد نزل، واضح؟ وهذا لا يكون إلا في من قلبه خلو عن التوحيد وتعظيم الله جل وعلا كما يحب سبحانه وتعالى، واضح يا إخوة؟ إذن لا تظنون أن هذه الصورة غير موجودة، لا تظنوا أن هذه الصورة غير موجودة، بل هي موجودة. طيب، عند الصوفية موجودة هذه ولا غير موجودة؟ موجودة للأسف عند غلاتهم، وعند الروافض موجودة. ولهذا خمينيهم جاء بأمور لم تكن موجودة من قبل، واضح؟ ولهذا جاء الخميني بدين جديد سماه ولاية الفقيه. ما هو الولاية الفقيه؟ هو له من الأئمة 12 اللي تبعوهم، ولكن في نفس الوقت لا يرضى الخميني بأن يكون كعامة الناس، فجاء بأمر جديد وهو ولاية الفقيه، له أن يتصرف كالأئمة وليس منهم، فيأخذ من الأئمة حظ الدنيا وإن لم يكن له مكانتهم في الآخرة، واضح؟ وهذه ولاية الفقيه أصبحت دينا عندهم لا يخالفون فيه، فهي المسألة ليست مجرد اتباع مع اعتقاد الحرمة، لا، هم يعتقدون صحة التشريع الذي جاءهم، وهذا لا شك يا إخوة من أعظم الكفر والخذلان. قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل، نعم. الأولى تفسير آية نوح، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها أعادي، وهي طاعتهم في المحرم وتحليل والامتناع من المحلل، نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. كل واحد ذكر معظما عند الناس، وإن كان عند الإطلاق لا شك أن أبا بكر وعمر هما أعظم هذه الأمة بعد نبيها، لكن لما عند سفيان ولكثرة أتباعه في ذاك الأمر مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى به. يعني إذا كان سفيان لا يتبع فما بالك بأبي بكر وعمر، نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. أي أن الأحوال تغيرت، فإن الإمام أحمد كان ينكر بعض الأمور على من ترك الدليل واتبع رأي سفيان، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. عبادة المقصود بها الطاعة هنا، وهذا المقصود بالباب، وتسميتها ولاية، يظنون أن طاعة هؤلاء الرهبان هي الولاية، ومن أراد أن يكون وليا لله فلا بد أن يتبع ويقلد هؤلاء تقليدا أعمى. قال: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي أن من أراد أن يكون فقيها فأنت قلد عالما واتبع عابدا، فإنك ناجي لا محالة، وإن خالف ذلك شرع الله جل وعلا. قال: وهذا كان في زمن أفضل من هذه الأزمان. على الأقل كانوا يقلدون أقواما عندهم علم ويتبعون أقواما ويقتدون بأقوام عندهم عبادة. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين أصلا كشمسان، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات، فإنهم يحكون عنه أنواعا من الفجور تقشعر منها الأبدان، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. فلا هم يتبعون أحبار علم أي علماء، ولا هم يتبعون عبادا وزهاد، إنما يتبعون قوما فجرة، عالم متهتك وعابد وجاهل متنسك، فهم عبدوا هذا وعبدوا هذا. وهذا لا شك من أعظم الغربة التي صارت وبدأت منذ قرون ولازال الناس يتخبطون فيها. وتأملوا يا إخوة، نحن لا نشرح كتاب التوحيد وكأنه كتاب كتب في عصر مضى ولا يصلح لوقتنا، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد وفقه الله وقد تكلم سيما في المسائل كما تكلم في مسائل الجاهلية عن أمور هي في عصره قليل منها انقرض، والغالب منها إنما هو موجود بل استفحل وزاد الأمر عما كان. لو تأملتم في الساحة الدعوية الآن، كم من دجال خرج علينا ونفخه الإعلام والحركات البدعية، نفخوه حتى صار مقدما معظما بين الناس، وما هي إلا سنيات ولا نسمع له خبرا، ثم نسمع منه آراء هي أقرب إلى العلمانية والكفر والغرب منها إلى عادات العرب، فضلا على أن تكون من الإسلام والتوحيد والسنة. كم من إنسان يا إخوة؟ كثير. فتارة يخرج علينا واحد باسم طريقة جديدة في الدعوة، وتارة يخرج علينا واحد باسم الإعجاز القرآني والإعجاز العلمي في القرآن والسنة، دجل على الناس وخرب أسس هذا الدين. وتارة يخرج علينا إنسان باسم الروحانيات، وإذا به يبث التصوف الغالي المنحرف لكن بعبارات نماقة وأمور مزيفة، حتى إذا اكتشف أمره ربما اعتذر أو كشر عن أنيابه وأظهر وجهه الذي كان عليه. ومن ذلك الجفري اليمني هذا الخبيث، الذي أول ما ظهر يا إخوة لم يكن حتى ينطق بكلمة صوفية أو تصوف، وما مرت الأيام إلا وأصبح الآن يدعو بل لمؤتمرات خاصة في هذا الباب. إذن لا تظنوا أن هذه الأمور التي ندرسها في كتاب التوحيد إنما هي بمعزل عن الواقع، بل هي من صميم الواقع. لكن هل العبرة بفقه وفهم الواقع بمعزل عن الأدلة؟ لا. كم من إنسان مطلع على ما يحدث في الساحة لكنه لا يقدم أي دواء. الدواء في دراسة التوحيد والإقبال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبث العقيدة الصحيحة بين الناس، فإنما هي صمام الأمان الذي يعصم العبد من أمواج الفتن وظلمات المحن. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك.